بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا من أحكام فضل صلاة الجماعة وما يتعلق بها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب الأذان، فقال رحمه الله: باب الأذان. الأذان في لغة العرب بمعنى الإعلام، كما قال الله: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله وإعلام من رسوله. وأما عند الفقهاء فالأذان هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، يعني أن هذه الألفاظ جاء بها الشرع فأذنوا بها. وهذا الأذان لا شك أنه فيه ألفاظ تشتمل على العقيدة، لا سيما وهو يبتدئ بالتكبير التي تتضمن كمال وجود الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك فيها التوحيد، وفيها نفي الشرك، وفيها إثبات الشهادة لله عز وجل والرسالة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الحكمة من هذا الأذان، فقد ذكر العلماء أن الأذان شرع لهذا السبب الذي هو نشر ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الصوت وإعلان ذلك الذي هو التوحيد، وفيه تعظيم لله جل في علاه، مع إظهار هذه الشعيرة العظيمة في كل بلد وفي كل مصر. ثم إنه من حكمة هذا الأذان الذي شرعه الله عز وجل أن الناس تحضر لصلاة الجماعة إذا سمعت النداء، فتعرف أين يوجد المسجد، وتعرف أيضا أن وقت الصلاة قد دخل. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأذان علامة فارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، فقد كان من سنته عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما فإنه يسمع هل يؤذنون، فإذا سمع أذانا أمسك عنهم، وأما إذا رآهم لا يؤذنون أغار عليهم عليه الصلاة والسلام وقاتلهم. فجعل الأذان علامة فارقة بين دار الإسلام وبين دار الكفر. أما بالنسبة لحكم الأذان، فقد اختلف العلماء في الحقيقة في حكمه، وإن كان الصواب الذي لا شك فيه أنه واجب على الكفاية، يعني إذا قام به المؤذن فقد سقط هذا الوجوب على الباقين، وأما إذا لم يقم به المؤذن ولا غيره من المسلمين فقد أثم الكل. هذا القول هو الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله، واختاره الإمام أحمد. وأما القول الثاني فهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، وكذلك هو مذهب الشافعي، أن الأذان سنة مؤكدة، والكلام عن الأذان وعن الإقامة. فهناك قولان للفقهاء مشهوران: القول الأول أن الأذان والإقامة فرضان على الكفاية، وهو مذهب مالك وأحمد، والقول الثاني أنهما سنتان مؤكدتان، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. أما الذين ذهبوا إلى أن الأذان فرض على الكفاية، فقد استدلوا بأدلة على ذلك، ومن أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مالك بن الحويرث، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، قال له: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، فقال: فليؤذن لكم أحدكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وكذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فجعل عليه الصلاة والسلام ترك الأذان من استحواذ الشيطان، وقارنه بصلاة الجماعة ولا تقام فيهم الصلاة. فيجب على المسلمين أن يقيموا هذا الأذان وأن يقيموا صلاة الجماعة، فإن لم يفعلوا فقد استحوذ عليهم الشيطان. وكما ذكرنا آنفا وأشرنا آنفا إلى ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأذان علامة فارقة بين دار الإسلام وبين دار الكفر، وهذا من الأدلة القوية على وجوبه، لأنه لو لم يكن واجبا لقال هؤلاء الذين سيغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما سمعت الأذان لأننا رأينا أنه سنة فقلنا لا بأس من تركه، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع الوجوب فكان يغزوهم إذا لم يسمع الأذان، فدل على أن الأذان واجب. ولهذا في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، هكذا كما في الصحيحين من حديث أنس. ماذا قال العلماء؟ قالوا: إذن هذا دليل على أن الأذان علامة، وتدل هذه العلامة على التفريق بين دار الإسلام وبين دار الكفر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الغزو على سماع الأذان، إن سمع الأذان قال هؤلاء مسلمون، إن لم يسمع الأذان قال هؤلاء لا يؤذنون، إذن هم ليسوا من أهل الإسلام. لو كانوا من أهل الإسلام لما تركوا هذه الشعيرة ولما تركوا هذا الوجوب، لأنه يجب أن يؤذنوا فيغزوهم عليه الصلاة والسلام. فصارت كما قال العلماء الأذان صار فارقا في منع التحريم، أي بمعنى في منع الغزو لا يغزوهم لأنهم أهل الإسلام، فإن لم يكن هذا الأذان فيغزوهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي أشهر الأدلة التي استدل بها مالك واستدل بها الإمام أحمد على وجوب الأذان، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الأذان وكذلك الإقامة في المساجد واجبة، فيجب على أهل الإسلام أن يقيموا ذلك في مساجدهم. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك استدل به الشافعي على سنية الأذان وأنه ليس بواجب، استدلوا بحديث المسيء صلاته الذي أساء في صلاته، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي وعلمه أركان الصلاة وشروط الصلاة، قالوا: لم يأتي في الحديث أنه أمره بالأذان، ولا جاء في الحديث أنه أمره بالإقامة. قالوا: إذن هذا دليل على السنية، لو كان الأذان وكانت الإقامة واجبين لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأمر هذا المسيء صلاته. لكن الجواب عن ذلك أن يقال: قد جاء في سنن أبي داود ما يدل على الأمر بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثم تشهد فأقم ثم كبر، هكذا كما عند بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي داود: ثم تشهد فأقم ثم كبر. ومعروف أن هذا الرجل ليس في جماعة، هذا الرجل منفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي إذا صلى، فقال العلماء: إذن هذا في حق المنفرد، أما إذا كان في الجماعة فيؤذنون هؤلاء الجماعة. إذن المنفرد الحكم في حقه أن يقيم الصلاة فقط، وأما الأذان فقد كفاه ما أذن المؤذن في المسجد. واستدلوا أيضا على الاستحباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الأذان وبين فضله، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا الحديث في الصحيحين. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثواب الأذان ورغب فيه وحث على الأذان وعلى الصف الأول، دل على أن الأذان سنة مؤكدة، وهذا أيضا غير صحيح واستدلال بعيد. لماذا؟ لأن لا يلزم من الترغيب في الشيء وذكر كذلك الثواب المترتب على هذا العبادة أو على هذا الأمر لا يدل على استحبابه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأذان وحث على الصف الأول قد يحث على كثير من الطاعات ويرغب فيها وهي واجبة، بل قد تكون من أركان الإسلام، فقد رغب في الصلاة ورغب في الزكاة ورغب في كثير من العبادات كالحج والعمرة مع وجوب هذه الأمور. إذن بعد هذا الخلاف وهذه الأدلة لا شك أن مذهب مالك ومذهب أحمد هو الصواب في هذه المسألة، أن الأذان واجب شرعي يجب على أهل الإسلام أن يقيموا هذا الواجب، فمن أذن فقد أسقط الفرض على الباقين فهو فرض كفاية. وكذلك هذا الأذان متى فرض، وكذلك ما هو الأفضل، هل الأذان أفضل أو الإمامة؟ وهذه مسألة مشهورة تكلم عنها الفقهاء وفصلوا فيها ما هو الأفضل ومتى أيضا شرع الأذان. قبل أن نتكلم عن الأفضل بين الإمامة وبين الأذان يحتاج أن نعرف متى شرع الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ما كان المسلمون يعرفون الأذان في أول الأمر، إنما كانوا يعرفون ما عند اليهود وما عند النصارى في فعل الأذان. فجاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها. يتحينون يعني يطلبون حينها، المقصود به الوقت، يطلبون الوقت، يريدون أن يؤدوا الصلاة. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعض المسلمين: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فعمر لما سمع ذلك قال لهم: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فنادي بالصلاة. إذن هذا دليل على أنهم في أول أمرهم ما كان معروف عندهم النداء، ما كانوا يعرفون الأذان، إنما شرع بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قال العلماء في السنة الأولى من الهجرة، وهذا هو الصحيح، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه في السنة الثانية، والصواب أنه في السنة الأولى من الهجرة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ولهذا معروف عند الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما همه هذا الأمر حصل أن بعض الصحابة رأى رؤيا في منامه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر وعن هذه الرؤيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهذا الأذان. والحديث جاء في مسند الإمام أحمد لما حصل أنهم كانوا يقولون: نتخذ ناقوسا حتى نضرب به فيجتمع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان كارها لهذا الأمر، وكان كارها لموافقة النصارى، فحصل أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صحابي جليل رأى في منامه رؤية، وهذه الرؤية أخبرها وحكاها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه في الليل طاف به طائف وهو نائم، وهذا الذي جاءه هو رجل وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. فقال له عبد الله بن زيد في المنام: يا عبد الله، ألا تبيع هذا الناقوس؟ فقال له: ماذا تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. فقال له هذا الرجل: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقال له عبد الله بن زيد: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قرأ عليه الأذان كاملا حتى انتهى منه، ثم ذهب هذا الرجل. ثم قال له: فإذا أردت أن تقيم الصلاة قلت هكذا: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أعطاه الإقامة كاملة. فلما أصبح عبد الله بن زيد وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما رأى في منامه، فقال له: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين عليه الصلاة والسلام، أمر بالتأذين يعني بما رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا دليل على أن الأمر إنما كان رؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق هذه الرؤيا ورأى أنها رؤيا حق، فأقر عبد الله بن زيد على ما رأى. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أنه أمر بلالا قال: قم يا بلال ألقي عليه ما رأيت يا عبد الله بن زيد ثم ليؤذن. لماذا جعل بلالا يؤذن؟ لأنه كان أندى صوتا من عبد الله بن زيد، وقد قال هذا لعبد الله بن زيد عليه الصلاة والسلام، قال له: فإنه أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد مع بلال وعلمه الأذان ماذا يقول إذا أذن، فقام بلال فأذن. فلما أذن بلال سمع عمر هذا الصوت وهو في بيته، صوت الأذان، فخرج وهو يجر الرداء ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، حمد الله عليه الصلاة والسلام. والحديث كما أشرنا هو في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند ابن ماجه وعند النسائي، وهو حديث صحيح. فعرف الناس بعد ذلك الأذان وصاروا يسمعون الأذان وهم في بيوتهم، وكان بلال رضي الله عنه هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بمسألة الإمامة والأذان. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يؤذن، ومن هنا اختلفوا هل الأذان أفضل أو الإمامة. فنقول هذه المسألة وهي مسألة التفضيل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإمامة، ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الأذان هو الأفضل من الإمامة، وهو ما انتصر له الإمام الشافعي رحمه الله، وانتصر له كذلك الإمام أحمد. قالوا إن الأذان أفضل من الإمامة، واستدلوا بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذكر العلماء وذكر المفسرون كالطبري وغيره أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، وأن المقصود بها هم المؤذنون. وأما من السنة ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين، قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمؤذنين بالمغفرة وجعل الإمام ضامنا، فهي أمانة في عنق الإمام، وأما المؤذن جعله أمينا. وقال العلماء إن الأمين أحسن حالا من الضامن، كما ذكر ذلك الفقهاء كالنووي وغيره. إذن هذه هي أشهر الأدلة التي استدل بها من فضل المؤذن أو الأذان على الإمامة. وأما الذين ذهبوا إلى أن الإمامة هي الأفضل، وهو كما أشرنا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأذان قال: فليؤذن لكم أحدكم، ولما ذكر الإمامة قال: وليؤمكم أكبركم. قالوا هذا دليل على أن الإمامة يختار لها من هو الأكبر، ويختار لها من هو الأحفظ، وأن له شروطا ليست هذه الشروط تشترط في المؤذن. قالوا إذن هذا دليل على أفضليتها، وأن الإمامة أفضل من الأذان، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن شرطا، إنما قال: فليؤذن لكم أحدكم، ثم أكدوا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء. قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام وها هم الخلفاء كذلك بعده، كانوا كلهم أئمة ولم يكونوا مؤذنين، وقد واظبوا على الإمامة، وهؤلاء لن يختاروا إن شاء الله إلا ما هو أفضل، فاختاروا الإمامة لفضلها على الأذان. وفي الحقيقة هذا الكلام ليس على إطلاقه ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن من الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم من كان يتمنى أن يكون مؤذنا لولا أنه انشغل بالخلافة، لأن الأذان يحتاج إلى أن تتجهز قبل الوقت، وأن تستعد للوقت، وأن تراقب أيضا دخول الوقت. قد كانوا يراقبون ذلك، بلال والباقون من المؤذنين ينظرون إلى الوقت وإلى دخوله، إذا صار ظل الشيء كمثله دخل وقت كذا كذا، إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، إذا طلع الفجر، فهذا يحتاج إلى مراقبة وإلى اعتناء. والخلفاء ما كانوا يتفرغون لذلك لأنهم منشغلون بمصالح المسلمين ولا يقوم أحد بمقامهم، فما تفرغوا للأذان بخلاف الإمامة، إنما تأتي وقت الإقامة وتتقدم وتصلي بالناس، فأمرها أخف. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف، وقد صححه جمع من العلماء كالحافظ وغيره، أنه كان يقول: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت، يعني لو كنت أستطيع أن أؤذن مع كوني خليفة وأعمال الخلافة لفعلت، لكنني لا أستطيع ذلك، لا أطيق. إنما الخليفة المقصود بها الخلافة كما جاء التصريح في بعض الروايات، لولا الخلافة. فامتنع من الأذان لهذا السبب، ما عنده ذاك الوقت الذي يمكنه، وإلا لو أطاق ذلك لما ترك الأذان عمر رضي الله عنه، بل كان كما جاء عنه بإسناد صحيح أنه دخل إلى أناس فوجد الموالي هم الذين يؤذنون، فعابهم على ذلك أنهم يفرطون في الأذان ويجعلون الموالي هم الذين يؤذنون، فقال عمر رضي الله عنه: إن ذلك لنقص بكم كبيرا. وجاء عند أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، ساق بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح أن عليا قال: ما ندمت على شيء ألا أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. والدليل أن عليا وعمر رضي الله عنهم كانوا يقولون هذا، لكن لانشغالهم بالخلافة ولمشاغلهم بأمور المسلمين هذا الذي منعهم من الأذان. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله أيضا، ابن القيم في كتابه زاد المعاد أشار إلى هذه المسألة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أشار أيضا ورجح أن الأذان وأن الإقامة أفضل من الإمامة، لكن أشاروا أن ما يتعلق بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم، لأنها هي وظيفة الإمام الأعظم الخليفة، هذه وظيفته أن يصلي بالناس في الصلوات الخمس وفي الجمع وفي الأعياد، لكن ما كانوا يتمكنوا من الجمع بين الأذان وبين الإمامة، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم. إذن هذا هو الصواب، أن الأذان أفضل من الإمامة. وكذلك من المسائل المهمة في هذا ما سيأتي ذكره في الحديث الأول. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أنس بن مالك قد مر الكلام حوله رضي الله عنه، صحابي جليل وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. يذكر أنس أن بلالا أمر بماذا؟ أمر بأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ومعروف عند أهل الحديث وعند الأصوليين أن هذا اللفظ يقتضي الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أمر من الذي أمره؟ أمره النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر بذلك وهو الذي يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: أمر بلال، بلال صحابي جليل وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه بلال ابن رباح رضي الله عنه، ممن أسلم قديما وممن عذب في الله، عذبه قومه وعذبه سيده في ذلك الوقت وهو أمية بن خلف رأس الكفر في زمنه، كان يعذبه ويقول له: ربك اللات والعزة، فيقول بلال: أحد أحد. فبعد ذلك جاء الصديق أبو بكر واشتراه بسبعة أواقي فأعتقه رضي الله عن بلال ورضي الله عن أبي بكر الصديق، فقد كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، كما في صحيح البخاري، فكان يصف أبا بكر بالسيادة ويصف بلالا بالسيادة رضي الله عنهم أجمعين. لما جاء وحكى الأذان عبد الله بن زيد أمره بأن يلقيه على بلال، فصار بلال هو الذي يؤذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات. فلما مات قالوا: امتنع من التأذين، ثم انتقل إلى الشام وعاش هناك، ثم مات فيها رضي الله عنه وأرضاه. بماذا أمر بلال؟ أمر بلال بأن يشفع الأذان، أي بمعنى أن يأتي بألفاظ الأذان شفعا، يعني مرتين مرتين، وذلك بتربيع التكبير في أوله، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهكذا حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم بعد ذلك يأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويختم بهذا الأذان. إذن هذه هي السنة في طريقة الأذان، لأن الأذان جاء بعدة صيغ وله ألفاظ، وهذه الألفاظ ثابتة واردة في السنة، لكن هذا الذي أشرنا إليه آنفا هو ما جاء في حديث رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه على هذا النحو. وقد اتفق الفقهاء على هذه الألفاظ، وأن هذه ألفاظ الأذان، فيها التكبير وفيها الشهادتين وفيها كذلك الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، وفيها كذلك التكبير مرتين في آخره، ثم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. واتفقوا على أن هذا الأذان كما أشرنا مثنى، ما عاد الجملة الأخيرة التي هي لا إله إلا الله فهي مفردة، لهذا هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل على ذلك. أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. هذا اللفظ الذي بين أيدينا لم يذكره المؤلف، المؤلف رحمه الله عبد الغني المقدسي ذكر هذا اللفظ هكذا، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لكن جاء أيضا في الصحيح أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ما معنى أن يوتر الإقامة؟ كما أشرنا هذه الرواية أو هذه الزيادة إلا الإقامة هي عند البخاري، فالإقامة اللفظ الأول ليس هو اللفظ المنفي، فهنا هناك شيء مثبت يوتر الإقامة هذا مثبت، ثم إلا الإقامة فهذا منفي، فالمراد بالمثبت هنا جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، أي بمعنى إذا أراد أن يقيم الصلاة فيوتر الألفاظ كلها، يأتي بها وترا عند الإقامة، إلا لفظ الإقامة فيأتي به شفعا فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يأتي به مرتين. أما بالنسبة للتكبير فعدد التكبير في أول الأذان هو أربع، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه يكبر أربعا. لماذا؟ لحديث عبد الله بن زيد، وهو ما أشرنا إليه آنفا، بل هو الأصل في الأذان، فقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكذلك في حديث أبي محذورة، وهو حديث صحيح، وفيه أنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، ثم قال له فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع مرات أذن عبد الله بن محذورة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وغيره. وهكذا بلال لما كان يؤذن كان يؤذن بالتكبير. وجاء في حديث أبي محذورة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان علمه 19 كلمة، وأما الإقامة فكانت 17 كلمة. قال العلماء إذن لما ذكر أن الأذان 19 كلمة قالوا هذا لا يكون إلا إذا كان التكبير 4 مرات، إذن هذا جاءت به السنة. طائفة من أهل العلم هم قليل، وهو مذهب مالك المالكية، خالفوا الجمهور في ذلك، فقالوا إن عدد التكبير في أول الأذان 2. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث أبي محذورة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذان قال في الأذان الله أكبر الله أكبر، وذكر التكبير 2 فقط. وجاءت أيضا أحاديث أخرى كحديث ابن عمر إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مرتين، فقالوا هذا دليل على أن التكبير كذلك 2. والصواب من هذا كله أن الأذان يكون التكبير في أوله 4 مرات. لماذا؟ لأن النصوص في الحقيقة جاءت بذلك وهي صريحة صحيحة. ثانيا أن هذا عليه عمل المسلمين في مكة وفي المدينة، وكان الصحابة يسمعون ذلك ولا ينكرونه. وأما ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل الله أكبر الله أكبر، قال العلماء قد جاء في بعض ألفاظه أيضا أنه أمره بالتربيع، أي بمعنى قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. فقالوا وإن الذي روى التربيع أكثر ممن روى التثنية في التكبير. وعلى كل حال هناك طائفة من أهل العلم تجمع بين هذا كله، فماذا تقول؟ تقول لا بأس أن نؤذن بالتربيع 4 مرات، وكذلك يجوز أن نؤذن بالتثنية 2 مرات في التكبير. قالوا لأن هذا من خلاف التنوع، يعني السنة جاءت بهذا وكذلك جاءت السنة بهذا. إذن هذا هو حديث بلال رضي الله عنه عندما كان يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الثاني، سيأتي الكلام عن بعض أحكام الأذان في باقي الأحاديث، وحتى الكلام حول ألفاظه، لأنه سيأتي معنا الترجيع في الأذان، وسيأتي معنا أيضا وضع الأذنين في الأذان، يعني وضع السبابتين في الأذن، وكذلك الاستدارة، هل يستدير أو لا يستدير. انتقل المؤلف إلى الحديث الثاني فقال رحمه الله: الحديث الثاني قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حيا على الصلاة حيا على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر 2 ركعة، ثم لم يزل يصلي 2 ركعة حتى رجع إلى المدينة. حديث أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وقد نزل الكوفة وعاش بها وهو من صغار الصحابة، حتى إنهم قالوا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يبلغ الحلم، إنما بلغ الحلم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث قد تبلغ إلى 50 حديثا. هذا الصحابي الجليل كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في سفر، لأنه كان في قبة في سفره، وهذه القبة كما أشار إليها حمراء من أدم، يعني أنها خيمة صغيرة مستديرة وهي معروفة يتخذها العرب بيوتا لهم عند السفر، وهذه من جلد، فوصف قبة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها حمراء وأنها من جلد. فحصل أن بلالا خرج ليؤذن، فقد جاء وقت الصلاة، فخرج بلال لكنه خرج حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من وضوئه فبقي الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام. فالناس لما رأت بلالا ومعه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بادروا وتبادروا إليه وأسرعوا إليه. لماذا؟ ماذا يريدون من بلال؟ يريدون أن يتبركوا بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال أبو جحيفة فمن ناضح ونائل، يعني منهم من كان يأخذ من هذا الماء فينضحه على نفسه ويتبرك به، فيظفر به ويظفر بمطلوبه أنه يتبرك، ومن نائل كذلك منهم من ينال من هذا الماء شيئا يسيرا، لأن النضح المقصود به الرش، فيرش على بدنه ويرش على ثيابه من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من خصائصه، فقد خص الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام دون أمته بهذا الأمر الذي هو مشروعية التبرك. وهكذا أيضا إخوانه من الأنبياء والمرسلين خصهم الله عز وجل ببركة في ذواتهم، والبركة من الله. ومعروف أن البركة قسمها العلماء إلى معنوي وإلى حسي. هناك بركة حاصلة ببعثة الأنبياء، حصلت هذه البركة بإرسالهم ونشرهم للعلم فخرج الناس من الظلمات إلى النور ودعوا الناس إلى الخير، فهذه بركة، بركة معنوية. وهناك بركة حسية، هذه البركة في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وما جرى على يديه من تكثير الطعام وتكثير الماء بين أصابعه، ومن بركة أيضا شفاء الناس من بعض المرض أو من بعض الأمراض، كما حصل في غزوة خيبر لما مسح على عيني علي أصابه الرمد. وهكذا أيضا بركة متعلقة بذاته هو نفسه عليه الصلاة والسلام وبآثاره الحسية، كانوا يتبركون بوضوئه، يتبركون بشعره، بريقه، يتبركون بثيابه، يتبركون بما فضل من شرابه ووضوئه، كما في هذا الحديث، حديث أبي جحيفة، فقد خرج الصحابة يتبادرون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ومن نائل. وكذلك جاء في الحديث أنهم كان إذا حلق في حجة الوداع، عندما حلق وتحلل من إحرامه، ماذا صنع الصحابة؟ أخذوا من شعره يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يتبركون بريقه، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، لما ولد بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ التمرة فيمضغها ثم يدفل فيها، فأدخله في جوفه، فكان أول شيء دخل جوف عبد الله بن الزبير هو هذه التمرة بريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. يتبركون حتى بنخامته إذا تنخم، كما جاء في صلح الحديبية، كان لا تقع النخامة إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كف أحدهم، وتبركوا بعرقه، ويأخذونه ويضعونه في الطيب، كما صنعت أم سليم، فقالت نرجو بركته لصبياننا يا رسول الله. وهكذا أيضا لما مات أنس بن مالك وحضرته الوفاة، أوصى أن يجعل في حنوطه شيء من هذا الطيب، فجعل في حنوطه. وكان أيضا من الصحابة من يجعل شيء من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في كفنه، وكانت كذلك بعض الصحابيات يجعلن كأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر، كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بجبته، بل كانوا يتبركون بخاتمه عليه الصلاة والسلام. كل هذا دليل على أن هذا من خصوصياته، لا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبغير آثاره. والدليل على ذلك فعل الصحابة، الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق هو خير الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد إلى أبي بكر الصديق يتبرك بآثاره أو يتبرك بآثار عمر أو بريقه أو بثيابه، استقر الأمر عندهم أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يتبركون بأحد من الصحابة. فهل هناك رجل أفضل من أبي بكر الصديق؟ هو الذي بشر بالجنة، وهو الذي دفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان معه في الغار، وكان معه في الهجرة، وهو شيخ أهل الجنة. هذه الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة لم يأتي أحد إلى أبي بكر الصديق يتبرك بريقه أو بشعره أو بملابسه. الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى أصحابه الآخرين، إنما كانوا يتبركون بما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المقصود عندما قال من ناضح ونائل، يعني أنهم كانوا ينالون من ذلك ويستفيدون ويتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه خرج وعليه حلة، الحلة هي الإزار والرداء، لا يقال للثوب الواحد حلة، لا يقال له حلة حتى تكون بثوبين، الذي هو رداء وإزار. وبعضهم يقول أيضا أن الحلة لا بد أن تكون جديدة، يقال حلة للملابس الجديدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة، وأشار أبو جحيفة رضي الله عنه إلى هذه الحلة وأنها حمراء، عليه حلة حمراء. ومعروف أن هذه الحلل تأتي من اليمن، فابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر، ثم قال فظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة التي لبسها كانت حمراء بحتا، لا يخالطها شيء من ذلك، وهذا غير صحيح، وقد غلط من فهم ذلك. ذكر أن الحلة الحمراء هما بردان يمانيان وهما منسوجان بخطوط حمراء وتكون يخالطها شيء من السواد، يعني خطوط حمر مع الأسود، وهذا معروف في البرود اليمنية، كانت لا يقال لها حلة يمانية إلا إذا كانت مخططة بالأحمر وبالأسود، فليست هي حمراء بحتا، لهذا بعضهم أجاز لبس الأحمر استدلالا بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وهذا غير صحيح، وإن كانت المسألة خلافية في الحقيقة عند العلماء وعند السلف، بل قد وصلت الأقوال إلى 7 أقوال في ما هو حكم لبس الأحمر، والصواب أن النهي ثابت في ذلك، والمقصود بالحمرة لا يجوز للمسلم أن يلبس ثوبا أحمر، أي بمعنى بحتا، يعني بحتا في اللون بمعنى كله أحمر، أما إذا كان مخططا فيه بياض أو فيه سواد فهذا لا بأس به، وهذا ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لبس حلة يمانية يعني أنها حمراء وفيها خطوط سود وفيها خطوط كذلك حمراء. وفي الحديث نفسه قال أبو جحيفة أنه نظر إلى بياض ساق النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بيضاء، وهذا لا بأس به، يجوز للرجل أن ينظر إلى ساق أخيه فهذا ليس من العورة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أنه تتبع بلالا ونظر إلى أذان بلال، فقال أبو جحيفة رضي الله عنه فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، المقصود بفيه أي فمه، يعني فمه فينظر ما يخرج من فمه من الأذان، ها هنا وها هنا يعني نظر إلى بلال وهو يلتفت إلى اليمين ويلتفت إلى جهة اليسار، ويقول في حال التفاته إلى اليمين حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة أقبلوا عليها، وهكذا إذا التفت إلى شماله قال حي على الفلاح أقبلوا على البقاء الدائم والفوز والنجاح، لأن هذا معنى الفلاح الفوز والنجاح. إذن محل الالتفات في الأذان يكون عند الحيعلتين خاصا بهما كما ذكر ذلك أبو جحيفة في حديثه رضي الله عنه، فأبو جحيفة يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وهنا ما يتعلق بالالتفات في الحيعلتين حال الأذان، عرفنا المقصود بالحيعلتين وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، لا بد أن نعلم أن الفقهاء متفقون على أنه يسن للمؤذن أن يلتفت كما فعل بلال رضي الله عنه، يلتفت إلى اليمين ويلتفت إلى اليسار كما في حديث أبي جحيفة، لكن هذا في الأذان وهو معروف ولا خلاف بينهم في الجملة، لكن هل يلتفت أيضا في حال الإقامة؟ فطائفة من أهل العلم تقول أنه كذلك في الإقامة يستحب له أن يلتفت كما التفت في الأذان، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه لا يستحب له مطلقا أن يلتفت في الإقامة، إنما الالتفات هو في الأذان فقط. لماذا؟ قالوا لأن الإقامة هي إعلام للحاضرين الذين قد جاءوا إلى المسجد فلا حاجة إلى الالتفات، بخلاف الأذان فإنه يرتقي على المسجد ويرفع صوته فيعلم الغائبين فيلتفت حتى يصل صوته إلى أبعد ما يكون، وهذا هو الصواب، أن الالتفات في الحيعلتين من خصائص الأذان ولا يستحب مطلقا في الإقامة. هذه الحيعلتين كيف يصنع عندما يلتفت؟ هل يلتفت إلى اليمين فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى اليسار ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، أم أنه يلتفت إلى اليمين فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت إلى اليسار فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت إلى اليمين مرة أخرى ويقول حي على الفلاح ثم يلتفت مرة أخرى إلى الشمال فيقول حي على الفلاح، يعني بمعنى مرة بمرة مرة بمرة، حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا ثم حي على الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح يسارا. الصواب أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه ثم يقول حي على الفلاح مرتين على يساره، وهذا الذي عليه مذهب أكثر العلماء. الجمهور من أهل العلم يرونه حي على الصلاة، حي على الصلاة على اليمين، ثم حي على الفلاح، حي على الفلاح على شماله أو في يساره. لماذا هذا هو الصواب؟ لأننا لو تمعنا في حديث أبي جحيفة سيظهر لنا هذا، فقد قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الظاهر، أنه ينظر إلى اليمين فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم ينظر إلى الشمال فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. والأمر فيه سعة في الحقيقة، الأمر فيه سعة، فلو فعل هذا أو فعل الأمر الثاني وقد قال به علماء فلا بأس إن شاء الله، لكن الذي نميل إليه وهو مذهب الجمهور كما أشرنا إليه أنه ينظر إلى اليمين مرة ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم ينظر إلى يساره مرة فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. أما بالنسبة لزماننا، ومعروف أنه صار المؤذنون يؤذنون عبر مكبر الصوت، فقد يقول قائل لا حاجة إلى الالتفات. لماذا؟ لأن نظروا إلى أن العلة هو وصول الصوت عندما يلتفت يمينا وشمالا، فإذا كان مكبر الصوت يوصل الصوت فلا حاجة للالتفات. العلماء على قولين في هذا: طائفة ترى أن هذه هي العلة، وبزوال العلة زال المعلول، إذن لا يلتفت لا يلتفت. وطائفة ترى أن هذا أمر تعبدي، وأن القصد من الالتفات ليس هو فقط مجرد التبليغ، بل هي عبادة فيها تبليغ وفيها أمور قد تخفى على الناس، فلا بأس من تطبيق الأمر حتى مع مكبر الصوت فيلتفت يمينا ويلتفت شمالا. وهذا هو الصواب، أنه لا يترك هذه السنة. لكن عند الالتفات هل يستدير بجسده كله أم فقط يستدير برأسه ويلتفت برأسه؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يدور إلا إذا استدار، إنما يستدير الرأس. وطائفة ترى أنه لا بأس من الاستدارة بالكامل، أي أن الجسد نفسه يدور، والصحيح أن الرأس هو الذي يدور فقط لا الجسد، لأن في الحديث فأذن فاستدار في أذانه، هكذا جاء من حديث أبي جحيفة خارج الصحيح، فاستدار في أذانه. وجاء في بعض الألفاظ ولم يدر، يعني ما حصل منه استدارة، فأشكل على أهل العلم، قالوا كيف نجمع بين الروايتين؟ فقال العلماء: أما لفظة فاستدار فمحمولة على الرأس، أي رأسه هو الذي يستدير حتى يبلغ الصوت، أما الجسد فيستقبل به القبلة. ولفظ لم يدر، هذا اللفظ أصلا قالوا فيه علة، هو معلول، منهم من جعله مدرجا وليس هو من قول الصحابي، إنما هو قول بعض الرواة، ومع ذلك لو صح لقالوا لم يدر، أي معنى المراد به الجسد، أي أن جسده ما استدار، إنما هو ثابت يستقبل به القبلة، والذي استدار إنما هو الرأس. ثم أشار أبو جحيفة إلى سنية السترة فقال: ثم ركزت له عنزة. وهذا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك السترة في صلاته، سواء كان في بيته أو في المسجد أو كان في سفر أو في حضر، وهذا الحديث كما هو معروف كان في سفر، فكان إذا خرج لوضوئه أو لقضاء حاجته أخذ معه العنزة، متى ما أراد أن يصلي غرز هذه العنزة، وهي عصا قصيرة معروفة، وصلى إليها عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على استحباب اتخاذ السترة للمصلي حتى لا يقطع أحد صلاته، وكذلك يخشى المرور بين يديه في الصحراء، فأخذ هذه العنزة واكتفى بها سترة. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذه سنة المسافر أن يقصر صلاته، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.